عمرنا قرب هنا احنا هنا احنا هنا هنا هنا هنا هنا احنا البلد الباقعة الباكنة شوف بدعنا وتمنا البدلة قرب هنا احنا هنا احنا هنا هنا هنا هنا هنا البلد البائعة الفاتنة